الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 91 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المدبر. المدبر اسم من أسماء الله الحسنى، وهو زائد على الأسماء 99 المعروفة التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدبر اسم فاعل من التدبير، التدبير مصدر. في اللغة التدبير مأخوذ من لفظ الدبر، لأنه نظر في عواقب الأمور، تدبر الأمر نظر في عواقبه. العاقل يتدبر الأمر، ينظر في عواقب الأمور. قد تعجبه امرأة حسناء ضعيفة الدين، يرفض الزواج منها. لماذا؟ لأنه تدبر عاقبة هذا الأمر. هذه أم أولاده، سوف تربيهم تربية فاسدة، سوف يخجلون بأمهم إذا كبروا. تدبر الأمر النظر في عواقبه. قد يذهب إنسان إلى بلد غربي، يجد الحياة في بحبوحة كبيرة، جمالا طبيعيا ما بعده جمال، رخاء في المواد والأسعار، رخص في المركبات، بيوت فخمة جدا، يغريه أن يذهب إلى هناك. طبيعة الحياة تغريه أن يذهب إلى هناك. العاقل يتدبر عواقب هذا الأمر، سوف يكبر أبناؤه هناك، وسوف ينشأون نشأة لا ترضي الله، وسوف يجد مع ابنته صديقا. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل إذا كبر أولاده في مجتمع فاسد سيء؟ أن يقترف أحدهم الزنا كشربة الماء. إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته. قد يسافر الإنسان، ما عاقبة هذا السفر؟ قد يعمل في هذا العمل، ما عاقبة هذا العمل؟ قد يقبض هذا المال، ما عاقبة هذا المال؟ قد يتزوج هذه المرأة، ما عاقبة ذلك؟ التدبر التفكر في عواقب الأمور، التفكر في نتائجها. والمؤمن لا يمضي في أمر إلا إذا تدبر عاقبته. هناك أناس كثيرون يغريهم العمل بما يخالف القوانين، يربحون كثيرا ثم يدفعون كل شيء ويخسرون كل شيء. لو أنهم تدبروا عاقبة الأمر لما فعلوا ذلك. أمثلة كثيرة. لو أن الإنسان رفض العلم، لو تدبر عاقبة هذا الأمر ورأى نفسه جاهلا تائها شاردا ضعيف الشأن في المجتمع لما فعلها. دائما الإنسان العاقل يفكر في الشيء قبل أن يصل إليه، يخاف بعقله. والإنسان الأقل عقلاً أو ضعيف العقل أو الذي يعطل عقله يخاف بعينه. بين الإنسان والحيوان هذا الفرق، الإنسان يخاف بعقله والحيوان يخاف بعينه. فالذي يدخن مثلاً لا يقلع عن التدخين إلا بعد أن يصاب بمرض عضالي، على فحص العين في المخبر يأتي الجواب ورم خبيث بسبب الدخان. عندئذ يقلع عن التدخين، أما العاقل يعرف مضر التدخين قبل أن يصل إليها. العقل أن ترى الشيء، أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه، أن تصل إليه بعقلك قبل أن تصل إليه بجسمك. يعني إذا كان طريق 5 كيلومتر مكتوب مغلق، كمل الإغلاق بعد 5 كيلومتر. الذي يتحرك بعينه طريق سالك يسير، يقطع 5 كيلومتر أو 20 أو 30، ثم يجد طريق محفور في لوحة بالأول. لو قرأت اللوحة وصلت إلى هذه النتيجة قبل أن تصل إليها، اللوحة تعطيك النتيجة قبل أن تصل إليها، فأنت عاقل. أما غير العاقل لا يقرأ اللوحة، يمشي طريق سالك بإلا إلى أن يجد الحفر، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعود. فإذا تحركت بحواسك الخمس فأنت دون مستوى البشر، أما إذا تحركت بعقلك ووصلت إلى النتائج قبل أن تصل إليها فأنت عاقل. إنسان ذهب إلى بلد وزلت قدمه، عانى من مرض جنسي 20 عام وهو يتمزق في أن يخفيه عن زوجته وعن أولاده وكيف يعالجه، لو تدبر الأمر قبل أن يفعل هذا الأمر لما فعله. هذا التدبر، التدبر التفكر في عواقب الأمور، التدبر التفكر في نتائجها، في مؤداها، في نهاياتها الأخيرة. لأيام إنسان يكون في أوج شبابه يعيش لحظته، يأكل ويشرب ويستمتع ولا يتعلم ولا ينضبط ولا يسأل عن شيء، إلى أن تتقدم به السن فيجد نفسه بعيدا عن مراتب البطولة، في مؤخرة الرف، في الدرجة الدنيا في المجتمع. هذا ما فكر. إنسان آخر يفكر، يبني مستقبله لبنة لبنة، يجعل لبدايته بداية محرقة كي تكون له نهاية مشرقة. التدبر النظر في عواقب الأمور وأدبارها، والتدبير من التدبر النظر أيضا في عاقبة الأمر أو ما يؤول إليه وعاقبته، أي مؤداه ومنتهى. والتدبر قريب من التفكر، التدبر قريب من التفكر. أما الدبر بفتح فسكون فهو النحل والزنابير، سلاحها في أدبارها، وقيل سميت دبرا لتدبيرها وتأنقها في العمل العجيب، ومنه بناء بيوتها. يعني تدبيرها في معيشتها بشكل عجيب سميت بهذا الاسم، هذا في اللغة. فإذا قلنا الله جل جلاله مدبر معنى آخر. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. يدبر الأمر، ما معنى يدبر الأمر؟ آية ثانية: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. ومن يدبر الأمر، يدبر الأمر. آية ثالثة: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. الثالثة: يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعده. إذن في هذه الآيات القرآنية ورد في أقواله تعالى يدبر الأمر، فهو المدبر. هنا التدبير إذا عزي إلى الله عز وجل له معنى آخر، قال هو التوفيق بين أوائل الأمور وبين عواقبها. يعني إنسان طلب الزواج، الزواج يبدأ بالنية، نوى أن يتزوج، من الذي ييسر له البيت، الزوجة الصالحة، أن يملك المهر، أن يؤسس هذا البيت، أن يقترن بهذه المرأة، أن ينجب منها أولادا صالحين. الإنسان أحيانا بعد حين يجد نفسه في بيت، عنده زوجة، عنده أولاد، له مكانته، كان شاب لا يملك من حطام الدنيا شيئا. من دبر أمره؟ من أوصله من مبتدأ رغبته بالزواج إلى نهاية المطاف؟ هو الله عز وجل. إنسان ينوي أن يتاجر، من يسر له رأس المال، المحل، الرخص، شراء البضاعة، البيع، الشراء، الربح، تأمين حاجاتك، من الذي يدبر الأمر؟ هو الله. هذه كلمة واسعة جدا. أنت تنام تأوي إلى فراشك، من الذي يحرك الأرض حول ذاتها من أجل أن يشرق الصباح؟ هو الله. من الذي يجعلها على خط سيرها حول الشمس؟ هو الله. من الذي ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها؟ هو الله. أنت ماذا تفعل؟ تلقي حبة في الأرض. طيب هذه الحبة من أعطاها الشروط، شروط النمو؟ من أودع فيها هذا النبات بالقوة؟ حبة صغيرة تصبح بعد حين شجرة كبيرة. من نمى هذه الحبة؟ من نمى سويقا وجزيرا؟ من نمى هذا الرشين؟ الله جل جلاله. يعني يدبر الأمر في النبات، يدبر الأمر في الحيوان، يدبر الأمر في الإنسان. تم لقاء زوجي وخرج حوين واحد لقح بويضة وانتهى الأمر، الزوج في حال سبيله والزوجة في حال سبيله. طيب هذا الحوين وهذه البويضة كيف لقح الحوين البويضة، وكيف انقسمت، وكيف سارت إلى الرحم، وكيف انغرست في جدار الرحم، وكيف جاء الدم الكثيف، وكيف نمت هذه البويضة الملقحة فأصبحت على شكل ورقة، ثم كيف اتضح الدماغ واتضح الجزع، ثم كيف نبتت الأطراف، وبعد 9 أشهر طفل كامل الخلق، رأس وجمجمة وسمع وبصر وأعصاب حس وأعصاب حركة وعضلات وعظام وجهاز هضم وجهاز تنفس وجهاز دوران وجهاز إفراز وغدد صماء وغدة درقية وغدة نخامية وغدة البنكرياس. في 9 أشهر و10 أيام من حوين لا يرى بالعين إلى طفل كامل الخلق، من يدبر الأمر؟ يعني يدبر الأمر يوصل المقدمات إلى النتائج، المقدمات حوين وبويضة، النتائج طفل، المقدمات رغبة في الزواج، النتائج زوجة وأولاد وبيت، المقدمات مشروع تجاري، النتائج تجارة رابحة. يدبر الأمر. قالوا التدبير إذا عزي إلى الله عز وجل هو التوفيق بين أوائل الأمور ومباديها وأدبارها وعواقبها. الطفل أحياناً في بطن أمه معرض لأخطار كثيرة، يلد سليماً معافاً، من دبر أمره؟ الله جل جلاله. المقدمات يجعلها الله تؤدي إلى ما يريده من غايات. شيء آخر يدبر الأمر أن يهدي عباده إلى ما أراده لهم. شيء ثاني، تدبير روحي، يدبر أمرهم في إمدادهم بما يحتاجون بالهواء والماء والطعام والشراب والحاجات والمعادن وما إلى ذلك، أما يدبر أمرهم الروحي بإيصالهم إليه. أحياناً هذا الإنسان يأتي من ينصحه، أحياناً يضغط الله عليه، يسوق له شدة، يخيفه، يريه مناماً مزعجاً، يجمعه مع إنسان طيب، يرزقه رزقاً وافراً كي يستحي، يقتر عليه في الرزق، يحيطه بخوف شديد، يطمئنه، يمرضه أحياناً، يشفيه، يعني ما يدبر أمره ليصل إليه هو الله. والحقيقة أدق المعاني هو أن الله سبحانه وتعالى يدبر أمر عباده أي يهديهم إليه. إنسان أحياناً يشرك بالله، هذا الذي أشرك به أو أشركه مع الله عز وجل يلهمه أن يتخلى عنه تأديباً لمن أشرك بالله. من فعل هذا؟ من لقن هذا الإنسان المشرك درساً قاسياً؟ هو الله عز وجل يدبر الأمر. أحياناً يعطي هذا مالاً، يعطي هذا علماً، هذا ينفعه المال يعطيه المال، هذا ينفعه العلم يعطيه العلم، هذا ينفعه الذكاء يعطيه الذكاء، هذا يؤذيه المال يجعله فقيراً. إن من عبادي من إذا أغنيته أفسدت عليه دينه، وإن منهم من إذا أفقرته أفسدت عليه دينه. من يدبر الأمر؟ من يعطي الإنسان الشيء المناسب في الوقت المناسب بالكم المناسب في المناسبة المناسبة؟ من؟ الله جل جلاله. في شيء دقيق في المعنى المدبر، يعني الله عز وجل لماذا خلقنا؟ خلقنا لنعرفه، خلقنا لنسعد بقربه، خلقنا للجنة، فكل أفعال الله هي سوق العباد إلى هذا الهدف. مدبر يعني يسوقهم من بداياتهم إلى الغايات التي أرادها لهم، من بداياتهم إلى الغايات التي أرادها لهم، هذا معنى المدبر. يعني في كلمات يقولها بعض الإخوة لها معنى لطيف، يعني توكل، دبر ألا تدبر، استسلم لله عز وجل. هو المدبر، هو الذي يدبر أمور عباده. الحقيقة الوحي الذي جاءنا من السماء هو من التدبير، إرسال الرسل من التدبير، إلهام الدعاة إلى الله بإلقاء الحق على الناس من التدبير، أن تجف السماء من التدبير، أن تنهمر أمطارا غزيرة من التدبير، يدبر الأمر. ثم قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج فيه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ويقول الله عز وجل في ختام هذه الآيات أفلا تذكرون، أي أتجهلون هذا الحق المبين. قال بعضهم في معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش، أي توحد بجلال الكبرياء بوصف الملكوت، أي كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم أما الكيف مجهول، كيف استوى على العرش هذا لا نعلمه، إلا أن الذي نعلمه أنه استوى على العرش. يدبر الأمر يعني أحياناً كل شيء جاهز، الآن ضغطنا على مفتاح التشغيل تحرك، تصميم وتشغيل، تهيئة وفعل، معنى استوى على العرش يدبر الأمر. أيضاً يدبر الأمر أي أن كل الحوادث تصدر عن تقديره وحاصلة بتدبيره، هذا شيء أساسي في التوحيد. كل شيء وقع في الكون أراده الله، كل شيء وقع أراده الله، لا يقع حادث إلا بأمر الله ومشيئته، لأنه المدبر يدبر الأمر. بس معنى التدبير في معنى إضافي، الله المحدث هو المحدث لا يقع حادث إلا بأمر الله، أما المدبر يسوق الحوادث إلى أهدافها الصحيحة، يسوق الحوادث إلى أهدافها الصحيحة. أيام في حركة عشوائية بلا هدف، الأيام لعب السيارات الكهربائية ما في هدف، حركة. أما إنسان عاقل يركب مركبته يتجه بها من مكان إلى مكان، في هدف في ذهنه. فالحركة الله هو المحدث، أما إذا قلنا مدبر يعني هذه الأحداث تتجه كلها إلى غايات رسمها الله لها. يعني أحيانا الأب بذهنه أن يكون ابنه مثقفا ثقافة عالية، تلاقي كل شيء يفعله مع ابنه يهدف إلى أن يدفعه إلى الدراسة، بكافئه على علامات مرتفعة نالها في مذاكرة، بشجعه، بأنبه، بكرمه، بيهديه، بعاقبه، أحيانا يضربه، كل أفعاله المتنوعة كلها ذات هدف واحد وهو أن يدفع ابنه إلى الدراسة. فالتدبير في معنى هدف، المحدث في حركة، الحادث له محدث هو الله عز وجل، أما المدبر هذا الحادث يجب أن يساق إلى ما خلق له. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له، كل إنسان خلق للجنة فهو ميسر لها، فإما أن يأتيها طائعا وإما أن يساق إليها بالسلاسل. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، إما أن تأتيها طائعا مبادرا وإما أن يسوقك الله إليها بالسلاسل في الامتحانات والتأديبات والشدائد. المدبر قال بعض العلماء: لا شريك يعضده، وما قضى فلا أحد يرده، وما من شفيع إلا من بعد إذنه، وهو الذي ينطق من يخاطبه، وهو الذي يخلق ما يشاء على ما يشاء، إذا التمس يطالبه، يخلق ما يشاء على ما يشاء. من معاني المدبر: ذلكم الله ربكم فاعبدوه. في سورة يونس عليه السلام: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. المؤمن أحيانا يشعر، يعني أحيانا جاء موجة حر شديدة في الربيع، هناك بعض النباتات لا تنضج إلا بهذا الحر، من المدبر؟ هو الله. مرة ذهبنا إلى بلدة في محافظة القنيطرة، وجدت أنواع من الديدان لا تعد ولا تحصى، غير معقول عددها. سألت، قال: هذا العام لم يأتي ثلج كاف، حينما ينزل الثلج في تدبير إلهي، حينما يأتي الحر في تدبير إلهي، حينما تأتي الرياح في تدبير إلهي. أحيانا لا بد من تلقيح النباتات، تأتي الرياح اللواقح، في حر له وظيفة في إنضاج الثمار، وفي برد له وظيفة في قتل الحشرات، وفي رياح لها وظيفة في تلقيح النباتات. من المدبر؟ الله المدبر، يعني يسوق كل شيء إلى هدفه. الآية: من يرزقكم من السماء والأرض، هذا من التدبير. من يملك السمع والأبصار، هذا من التدبير. من يخرج الحي من الميت، هذا من التدبير. من يخرج الميت من الحي، هذا من التدبير. ملخص هذا كله: ومن يدبر الأمر. الخلق تدبير، والرزق تدبير، والهداية تدبير، والمصائب تدبير. فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. ماذا تنتظر؟ ما دام الله هو المدبر، أنت ماذا تفعل؟ ماذا تنتظر؟ ما الذي يمنعك من أن تطيعه؟ أحد العلماء يتساءل: أين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟ يا يعني بتلاقي حبة صغيرة بذرة خيار، بيقول لك البائع هذه البذرة تنتج خيار طوله 18 خام مضلع لونه أخضر داكن في لمعة، إنتاجه كثيف غزير مديد. هذه الكلمات التي ينطق بها بائع هذه البذور، لو أمسكت البذرة أين ترى هذه الخصائص؟ أين تراها؟ أحياناً 20-30 صفة. حينما تستورد البذور تأتي على أغلفتها خصائص هذه البذرة. طيب لو أنك أمسكت بذرة وشرحتها هل ترى هذه الخصائص؟ تزرعها كما يقولون، تنبت ثمرة ذات مواصفات عالية، كثيفة، غزيرة، مديدة، بحجم معين، بلون معين، بخصائص معينة، تقاوم أمراض معينة. من جعل هذه الخصائص في هذه البذرة؟ الله جل جلاله يدبر الأمر. قال أين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟ أين في النواة يكمن اللب واللحاء؟ تلاقي التينة كم بذرة فيها؟ بنعدوا في شيء 10,000 بذرة. البذرة الواحدة ممكن أن تنبت شجر التين بكاملة، إلى ساق معين، جذع معين، جذر معين، لون معين، أغصان معينة، شكل عام معين، أوراق معينة، طبائع معينة. هذه الشجرة أوراقها متساقطة، هذه الشجرة دائمة الخضرة، كل هذه الخصائص في هذه البذرة التي لا ترى بالعين، فيها كل خصائص التين. وهذا تين بعل، وهذا تين أسود، وهذا تين حجمه كبير، هذا حجمه صغير، هذا سكره جارح، هذا سكره قليل. كل هذه الخصائص أين هي؟ هو المدبر. هذه البيضة بياض صفاء، بعد 20 يوم تصبح فرخا صغيرا، كائن في عين، منقار، أذن. قال هذا الصوص حينما يأتي وقت خروجه من البيضة ينبت له على منقاره نتوء كالإبرة تماما، يكسر به البيضة، وبعد أن يخرج يضمر هذا النتوء ويعود المنقار كما هو. منقار ينبت له نتوء مدبب مؤنث كالإبرة تماما، يفعل به هكذا فيكسر البيضة ويخرج. فلما انتهت مهمة هذا المنقار يرجع. من أوضح آيات التدبير أن الطفل الجنين في بطن أمه ليس هناك تنفس، الرئة معطلة، هناك دورة دموية، إلا أن التنفس معطل. فربنا عز وجل خلق ثقبا بين الأذينين، ثقب، فالدم بدل أن ينتقل من أذين إلى الرئتين ثم إلى البطين ينتقل من أذين إلى أذين، لأن طريق الرئتين مسدود ما دام الطفل في بطن أمه، هواء ما فيه. طيب الطفل ولد، قال بعض الأطباء تأتي جلطة تغلق هذا الثقب، يد من؟ تأتي جلطة تغلق هذا الثقب في الوقت المناسب، وإلا يصاب هذا الطفل المولود حديثا بمرض الزرق. الزرق لا يستطيع أن يتحرك، إنه دمه أزرق، لا يذهب الدم إلى الرئتين ليطرح غاز الفحم ويأخذ الأكسجين، يبقى الدم في غاز فحم، ما في قوة على الحركة. أغلب الظن هؤلاء الأطفال يموتون في 10 سنوات تقريبا. هؤلاء الأطفال الذين تبقى ثقوب قلوبهم مفتوحة أغلب الظن يموتون بعد 10 سنوات ما لم تجر لهم عملية جراحية باهظة التكاليف لإغلاق هذا الثقب بين الأذينين. من المدبر؟ الله عز وجل. قال هذا الكائن البشري أين هو في البويضة؟ أين كانت تكمن ملامحه؟ أين كانت تكمن نبرات صوته، نظرات عينيه، لفتات جيده، استعدادات الأعصاب، مورثات الجنس؟ أين كانت تكمن كل هذه الصفات؟ في البويضة وفي الحوين. من المدبر؟ من الذي أخرجها إلى حيز الوجود؟ هل تصدقون أن على الحوين 5,000,000,000,000 أمر مبرمج؟ 5,000,000,000,000 أمر مبرمج. هذا معنى قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، هو المدبر، يعني يسوق الحوادث إلى غاياتها، يسوق الإنسان إلى ما خلق له، يحرك الشمس والقمر، يولج الليل في النهار، ينزل الماء من السماء، ينبت النبت. يعني أيام الإنسان بيوزن نفسه بدك 83 كيلو وزني، أنت كان وزنك 3 كيلو عند الولادة، راح 3 من 83 صفي 80 كيلو. هذول كيف جاء هذا الوزن؟ من الطعام والشراب. طيب من حول هذا الطعام والشراب، أكل تفاح، خبز، جبن، سكر، من حول هذا الغذاء إلى لحم، عظام، نسج، أجهزة؟ من؟ هذا المدبر. هناك أشياء أخرى، لو دخلت إلى عالم النحل لوجدت العجب العجاب، لو دخلت إلى عالم النمل لوجدت العجب العجاب. يعني تعقيدات في الحياة الاجتماعية لحشرة النحل وحشرة النمل لا تصدق، شيء لا يصدق. أن هذه النحلة تبني بيتا سداسيا، والسداسي الشكل الهندسي الذي لا يدع فراغات بينية، ويكتفى بالسداسي بأقصر ضلع، معنى ذلك أنه متين، كلما طال الضلع كلما ضعفت المتانة. ففي مواصفات رياضية لشكل السداسي. من ألهم النحلة أن تبني بيتها على شكل سداسي؟ من ألهمها أن تذهب إلى الحقول لتمتص رحيق الأزهار؟ من ألهمها أن ترقص رقصة تحدد جهة الأزهار وبعد الأزهار وكثافة الأزهار؟ رقص النحل يحدد الجهة والكثافة والبعد. من؟ الله جل جلاله. من ألهم النحلة أن هذه الزهرة ممتصة الرحيق لا تقع عليها لأنها ممتصة الرحيق؟ ما يدبر الأمر؟ هل تعتقد أن النحلة فيها عقل؟ أبدا، لكن تقوم بعمل مذهل في عقلانيته، مذهل في تعقيداته. إذن من يدبر أمر النحلة؟ هو الله عز وجل. وفي سورة الرعد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. يعني كل الله ما جاء بالتفاصيل يجيزها بكلمة يدبر الأمر. يخلق تدبير، يرزق تدبير، يهدي تدبير، في النهاية يدبر الأمر. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رجل كان في بستان فرأى قنفذا يأكل أفعى، كلما أكل جزءا منها ذهب إلى نبات وأكل ورقة من هذا النبات. فهذا البستاني كان ذا فضول، فجاء لهذا النبات فاقتلعه، فلما أكل القنفذ جزءا آخر من الأفعى ذهب إلى النبات ليأكل ورقه فلم يجده فمات. من ألهم هذا القنفذ أن هذا النبات له أثر متوازن مع لحم الأفعى؟ الله جل جلاله. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي قوله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني يتنزل الأمر بينهن من التدبير. يجب أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق كل شيء إلى كل شيء. أخواننا الكرام، من تطبيقات هذا الاسم أنك إذا رأيت يد الله تعمل في الخفاء هو المدبر، إن رأيت يد الله فوق أيديهم هو المدبر، إن رأيت أن كل شيء لا يقع إلا إذا أراده الله هو المدبر. لذلك توكل على هذا المدبر الحكيم العليم القدير، عليم قدير حكيم رحيم، بيده الأمر كله، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. وأنت الذي من فضل ومن رحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا، وقول له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي، وقول له أأنت رفعت هذه بلا عمد، أرفق إذا بك بانية، وقول له هل أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنك الليل هاديا، وقول له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحية، وقول له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه العشب يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. والحقيقة والله فيما يبدو أن كل ما في الكون ينطق باسم المدبر، خلقا، تصرفا، مصيرا، نباتا، حيوانا، إنسانا، جمادا، شمسا، قمرا، كواكب، مجرات، مذنبات، ليل، نهار، رزق، هداية، توفيق. ألم يقل الله عز وجل وما توفيقي إلا بالله، أي من يستطيع أن يسوق الحوادث إلى غاياتها؟ إنه الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، يعني يمكن أن نستنبط استنباط أن الله جعلك خليفة في الأرض، ينبغي أن تدبر أمورك، أنت أب عليك أن تدبر أمر أسرتك، بناتك، أولادك، أعمالك، أنت طبيب عليك أن تدبر أمر مرضاك، أنت محامي عليك أن تدبر أمر موكليك. فالذي يهمل عمله لا يتخلق بأخلاق الله. المدبر يعني في حكمة بالغة. أنا مرة اشتريت عنب من منطقة باردة، ظننته لشكله يعني حلو المذاق، فلما أكلته وجدت فيه حموضة، فلما سألت البائع في اليوم التالي لماذا لم يكن حلوا، قال لم يأتنا حر في هذه الأيام. معنى ذلك الحر هو الذي يرفع كثافة السكر في الفواكه، الحر ما يدبر. يتضح لكم أنه الله مدبر، أنت خليفته في الأرض، الله وكلك بهؤلاء الناس، عليك أن تدبر أمرهم. أيام الإنسان يدبر أمر أولاده، تلاقي أولاده رعاهم رعاية فائقة، اعتنى بأجسامهم، اعتنى بأفكارهم، اعتنى بدينهم، اعتنى بأخلاقهم، اعتنى بعلاقاتهم، هذبهم، علمهم، منحهم بعض الإمكانات إلى أن يزوجهم. نقول هذا الأب مدبر، الأب مدبر. أيام أم مدبرة، ترعى أولادها، تخيط لهم، تطبخ لهم، تعتني بأخلاقهم، تحاسبهم، تراقبهم، تسهر على راحتهم، تعالجهم إن مرضوا، تكسوهم إن افتقدوا إلى الثياب. فلذلك كما أن الله هو المدبر، إذا الله وكلك بأسرة كن مدبرا لها، وكلك بطلاب كن مدبرا لهم، وكلك بمرضى كن مدبرا لهم، وكلك بموكلين كن مدبرا لهم. جاء إليك إنسان يشتري حاجة، دبر له الحاجة الجيدة بالسعر المناسب. من التطبيقات العملية لهذا الاسم كما أن الله دبر أمر عباده، أنت عليك وأنت خليفته في الأرض أن تدبر أمر من دونك. أحيانا في إنسان مدير مدرسة، مدير مؤسسة، مدير مستشفى، كل من حوله، كل من دونه تحت سمعه وبصره ورعايته. فلان زوجته حاملة يحتاج إلى مساعدة، فلان يحتاج إلى إجازة، فلان يحتاج إلى توجيه، فلان يحتاج إلى طبيب، هي التدبير. فأنت إذا كنت في منصب أعلى ممن حولك كن مدبرا كما أن الله يدبر أمور عباده. هذا من التطبيقات العملية لإسم المدبر. وكلما كنت كلما كنت مدبرا من الطراز الرفيع كلما كنت أكثر إيمانا وإتقانا. أن المؤمن متقن لعمله، إتقان العمل هو التدبير. في إنسان مهمل لعمله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.